الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لبذل غاية الوسع واستفراغ غاية الجهد في قيام العشر الأواخر من رمضان، وتقبل منا يا رب العالمين، إنك أنت المعين السميع المجيب. وبعد، أهلا بكم أيها الإخوة الكرام. يتجدد اللقاء إن شاء الله في شرح الأربعين النووية، وقد انتهينا إلى الحديث 34، وقد وقفنا على المسألة ألا وهي كيف نجمع بين الحديث الذي كنا نشرحه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ وكنا اتفقنا أن يكون هذا سؤال واجب، يعني نسمع من الإخوة إن كان استطاع أحد أن يبحث في هذه المسألة، وثم بعد ذلك نعلق إن شاء الله ونتكلم عن الجواب. فهل أحد يستطيع أن يعني يقول رأيه في هذا، أو عنده جواب في هذا في هذه المسألة أو لهذه المسألة؟ أنا أرى الآن الأخ منود يرفع يده، ولا أعلم إذا كنت تستطيع تتكلم. أخ منود، أنت رافع يدك على الزوم. والآن أسامة حضر، الأخ أسامة والأخ علاء موجود والأخ نصر. في حد يحب يتكلم؟ واضح ان الاخوه صايمه. لربما قد يكتب بعض الشيء في الدردشه، جيد، اذا لم يكتب احد ساقول انا الجواب، يعني ما لدي. تمام. طيب ابدأ انت اخ علاء، بحيث بعد كده نشوف، ربما يكون عبر ما الباقي يفكر. يعني نعم، يعني هو الله يجزيه خير، كمان الأخ ميلود ساعدنا بهذا الأمر. المقصود هنا إذا اهتديتم، نهتدي عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك أولا، يعني لا يوجد تعارض بين الحديث والآية، ولكن المقصود أنه إذا اهتديتم فهو يكون ما بال... يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن عليه بلاش الدرس محمد اونلاين زوم، عفوا محمد دخل، وان لم ياتي الامر باكله او بنتيجته فعليه بنفسه. يعني هو بالنهايه ليس على ما اذكر ليس مجبرا، يعني لا ليس الامر لا يتعلق بعوام الناس، فان استطاع استطاع، فان لم يستطع فعليه بنفسه. جيد، إجابة طيبة يا أخ علاء. هو فعلا مظبوط، هذا الكلام سليم. يعني فقط نضيف عليه شيء، إن يا إخوة الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأخذ بالأسباب. فكما قال الأخ علاء، إذا اهتديتم معناه إذا أخذتم بأسباب الهداية لكم ولغيركم، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وإذا عبدتم الله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فأخذت بأسباب الهداية، ثم لم تتحقق النتيجة المرجوة، ف فأنت لا تطالب إيه إلا بنفسك، أو لا كل واحد إيه يكفي نفسه. يا أيها الذين أمنوا عليكم إيه أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا أديت ما عليك ونصحت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فقد برأت ذمتك، فقد برأت ذمتك. أما التغيير فهذه ليست إيه؟ ليست قضيتك، إنما هي من عند الله حقيقة التغيير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من إيه؟ من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن متعبدون بالأسباب، أما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن متعبدون ببذل غاية الإيه؟ غاية الوسع، أو الوسع في إتقان الأسباب وفعلها على الطريقة التي تنبغي. أما إذا كانت الأسباب هذه لم تؤدي النتيجة أو لم تصل إلى النتيجة المرجوة، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. أما نحن فهي متعبدون بالاستطاعة، والاستطاعة في حقنا هي السبب وليست النتيجة ذاتها. تمام. طيب، جزاكم الله خير أخ علاء. السؤال الآخر: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب؟ نعم، ذكرنا المرة السابقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حق من يستطيع أن يقوم به. والله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى ذلك أن التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل المسلمين. لذلك جاء الاستثناء إيه؟ شوف العصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان هنا جنس الإنسان كله في خسر، في خسارة، إلا مجموعة بيعملوا إيه؟ بيعملوا أربع حاجات، مجموعة لابد أن تتحقق الأربع شروط دي عشان تستثنى من الإيه؟ من الخسران. أول حاجة: الذين آمنوا، يبقى لابد أن يتحقق الإيمان. ثم ما اكتفاش بالإيمان وقال إيه ده ربك رب قلوب، ما لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى إيه؟ يبقى حقق الإيمان بالقلب وبالجوارح وباللسان وعملوا الصالحات. ولم يكتفي أن يكون هو صالح في نفسه فقط، بل سعى أن يكون إيه؟ مصلح لغيره، وتواصوا بالحق. وشوف من جمال الآية، لما كانت سنة الله في الكون أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض للأذى بحسب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فجاء بعدها وتواصوا بالصبر، أن تصبر على هذا، تصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصبر على الأذى الذي يأتي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الناس يحبونك ما دمت إيه؟ مسالما لهم، ويحبونك ما دمت أنت في حالك، صالح في حالك غير مصلح لغيرك. أول ما تبدأ في الدعوة تبدأ الناس تعرفك ليه؟ وكأنك تدخلت في حياتهم. لذلك قلنا مرة، نعم، فالتواصي بالصبر مهم جدا، ولذلك يأتي في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا إخوة، هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في حق إيه؟ طبعا هو واجب بشكل عام، ولكن يختلف الوجوب بحسب موقع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحسب موقعه من الإيه؟ من المنكر، وبحسب موقعه من ينكر عليه. فإن استطعت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهو واجب عليك، فإن لم تستطع، وذكرنا في المرة السابقة أو في الدرس السابق أن الاستطاعة قد تكون حقيقة أو قد تكون حكما، فإنسان يستطيع، لا قد لا يستطيع أصلا أن يصل إلى صاحب المنكر فهذا مرفوع عنه، وقد يستطيع أن يصل إليه، ولكنه يعلم أنه إذا وصل إلى صاحب المنكر وأنكر عليه فإن ذلك يعود عليه وعلى أهله بالعذاب يعني بمنكر أعم منه وبمصائب أكبر. فهو رغم أنه يقدر على الفعل، ولكن النتيجة أكبر بكثير، المنكر أكبر بكثير من المنكر الذي هو ينكر عليه، فيكون هنا يكون فقد الاستطاعة حكما، فقد الاستطاعة حكما. يعني حتى نفهم هذه القضية، كأيضا الذي يتأمم، فقد يتأمم لفقدان الماء حقيقة، وقد يتأمم لفقدان الماء حكما. يعني فقدان الماء حقيقة أن لا يجد الماء، هذه مفهومة. فقدان الماء حكما أن يجد الماء ويعجز عن استخدامه، مثل أن يكون مثلا عنده جرح والطبيب قال له لا تقرب الماء مثلا، أو يكون في بئر لا يستطيع هو أن يصل إليه، الماء موجود، فقد موجود حقيقة، ولكنه غير موجود حكما، لأنه في حقه لا يستطيع أن يصل إليه. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح. والآن نبدأ إن شاء الله في الحديث الخامس والثلاثون إن شاء الله. الحديث الخامس والثلاثون نبدأ فيه إن شاء الله. هل في حد موجود يحب يقرأ بحيث أن يكون فيه مشاركة شوية؟ محمد موجود ممكن يقرأ. من؟ محمد. أهلا أخ محمد، يلا توكل على الله. بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يخذله. هي غير في ضمة وليست سكون، ولا يخذله، ولا يخذله بالضمة، يخذله في فاصل، ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، ومعناها أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ يعني حينما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، لابد أن نفهم الحسد. العلماء اختلفوا في معناه، بعضهم قال تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، يعني تمني زوال نعمة الله على أخيك المسلم. وهناك فريق آخر من شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الحسد ليس فقط التمني، بل هو كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. وطبعا معروف بمجرد أنك كرهت ما أنعم الله به على الغير، فالقلب يتمنى زواله وإلا لا تكرهه. إذن هذا هو الحسد، أنك يقع في قلبك كراهة نعمة الله سبحانه وتعالى على أخيك المسلم، وتتمنى زوال هذه النعمة من عنده. هذا هو الحسد، نسأل الله العافية. طيب، لو السؤال الآن، إذا وقع في قلب إنسان حسد لشخص، كويس، يعني يجد في قلبه أنه يكره النعمة اللي هو فيها، يجد في قلبه أنه يكره هذه النعمة الذي أخيه فيها، ولكن يدافع هذا الوجدان في القلب، يعني يحاول أن هو يعني هو غضبان من نفسه أنه يجد في قلبه هذا، واضح؟ كف نفسه عن أذية هذا الشخص، فهل يؤخذ بذلك؟ الجواب لا، ولكنه ليس في حال الكمال. لماذا؟ لأنه بذلك قلبه لم يطهر الطهر الكامل، ولكنه لا يؤاخذ على ما يجد في قلبه لأنه كف نفسه عن الأذية الحقيقية، لذلك هو ليس في ذنب، ولكن حاله ليس حال كمال. إذن بذلك يكون عندنا ثلاثة صور، يكون عندنا إيه؟ ثلاثة صور. الصورة الأولى يا إخوة أنه يتمنى أنه يفوق غيره، يعني يبقى أحسن من غيره. هل ده حسد؟ لا، بل هذا جائز، خاصة في أمور الآخرة، بل هذا مطلوب، لأنه من التنافس الإيه؟ من التنافس المحمود. أما التنافس في أمور الدنيا المباحة فهذا جائز، ليس يعني يكون إنسان يرى أن إنسان مثلا جيد في مهنته ويريد أن يكون أحسن منه في المهنة، فهذا جائز، لأنه بلا شك يعم النفع على المجتمع ولا يكون هناك ضرر ولا إضرار. وملحوظ أنه يتمنى أن يفوق غيره أو يفوق غيره، ولا يتمنى زوال النعمة من غيره. جيد؟ طيب، فهذا جائز، ولو كان في الآخرة فهذا إيه؟ مستحب، لأنه من التنافس في الدين، من التنافس المحبوب، لأنه التنافس إيه؟ على الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصورة الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره، شوف يكره، ولكنه لا يسعى في إيه؟ لا يسعى في الأذية، ولا يسعى في أن النعمة تزول، أنه يذهب ويكلم عليه بكلام سيء حتى تزول هذه النعمة من عنده، بل يدفع الحسد الذي في قلبه، فهذا لا يضره، ولكن غيره أكمل منه. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة والعياذ بالله، أن يقع في قلبه الحسد فيقوم ويفعل الأفاعيل ويخطط ويدبر حتى إيه؟ لا يرتاح إلا أن تزول النعمة من إيه؟ من أخيه، فهذا الذي فيه ضرر، وهذا هو المذموم الذي يذم صاحبه ويأثم. ويا إخوة، الحسد رغم أن فيها ضرر على من تحسد، ولكن الحسد في الحقيقة يعود بالضرر عليك أنت. الإنسان لما يحسد، الحسد ذاته يعود بالضرر عليه في أمور كثيرة في الدنيا والآخرة، منها التشبه به باليهود، فالحسد من صفات اليهود. الله سبحانه وتعالى قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. شوف الحسد وصلوا لإيه؟ للكفر، إنه رغم أنه عرف الحق ولكن حسدا إيه؟ أبعث الله هذا رسول؟ هو ده اللي ربنا إيه؟ يبعث رسول، يعني يترك أشرفنا وكبرنا ويروح واحد، يختار واحد من غير قوم اليهود يبقى هو الرسول؟ حسد. والله سبحانه وتعالى رد عليه وقال: الله أعلم حيث يضع رسالته. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق هذه الرسالة، الرسالة هذه مقام عظيم لا يستطيع أي أحد. الضرر الآخر أن الحسد يضر صاحبه حقيقة. ليش؟ لأن الحاسد هذا في مسكين عنده مشكلة، هيفضل غضبان وحزين إلى أن يزول الإيه؟ تزول النعمة من عند أخيه، فلا يبقى مسرورا أبدا، ويفضل قلبه بيغلي، ويفضل عايش في غل وحزن، بيضر نفسه ولو الإنسان سلم لأمر الله سبحانه وتعالى يستريح، والله ما في أفضل من راحة البال. والحسد فيه مصيبة يا إخوة، إنه إيه؟ إنه اعتراض على قدر الله، اعتراض على قدر الله، وكأنه بلسان الحال وليس بلسان المقال، وكأنه يقول إيه؟ وكأنه يقول لماذا أعطى الله هذا ولم يعطيني، وأنا أحق وأفضل منه، والعياذ بالله. هذا في منتهى السفة. وفي منتهى سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له ليه العلم التام والحكمة البالغة، فالله سبحانه وتعالى يعلم أين يضع النعمة لحكمة يعلمها هو، إما أن يكون العبد يستحقها ويزيد فيزيد الله له فيها فتكون نبتة حسنة يضعها في رزق العبد وفي قلبه، وإما أن يكون ابتلاء والعياذ بالله ليبتليه في هذه النعم. الله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال العباد، فله الحكمة البالغة. أما هذا الحاسد والعياذ بالله فإن يضر نفسه باعتراضه على قدر الله عز وجل. وأخيرا، أن الحسد في الغالب ينبني عليه معاصي، أن الحاسد هذا لا يرتاح إلا إذا إيه؟ إلا إذا رأى من يحسده، الشخص الذي يحسده هذا الحاسد، إلا إذا رأى في غم، فإذا وجد أي سبيل أو أي طريق لأن يقع الحزن في قلب أخيه فسيفعل، وإذا وجد أي طريق لأن يعني يخرج هذه النعمة من عنده أو يجعلها تزول بأن يجعل له مثلا يعني ينشر الشائعات، يجعل عليه سمعة سيئة. وغالبا الحسد يكون بين أصحاب نفس المهنة، التجار مثلا، حتى العلماء وخلاف، فتجد الحاسد الذي في قلبه حسد يتمنى زوال النعمة ويسعى في زوالها حقيقة، والعياذ بالله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسدوا، وقال: ولا تناجشوا. وهذا يكون في البيان. المناجشة، معنى المناجشة هي يا إخوة أن يزيد في السلعة هو لا يريد شراءها، لا يريد شراءها، ولكن يريد فقط الإضرار بالمشتري أو النفع للبائع. يعني مثال: أخونا محمد القارئ بيشتري سلعة من أخونا علاء، فمحمد قال لعلاء: كم تبيع هذه؟ فقال له: أبيعها أو أخونا علاء قال له: بما تشتريها؟ فالأخ محمد قال: أشتريها بعشر يورو. فشفت أنا هذا الموقف وأنا أريد أن أنفع أخوي علاء، فروح جاي أقول لأخوي علاء أقول قدامهم إيه؟ وأنا لا أريد أن أشتري السلعة، أنا أشتريها ب15. فأخونا محمد يقول: أنا أشتريها ب20. فأنا أقول: أنا أشتريها ب25. أنا عمال أزود من سعرها عشان أنفع مين؟ أخوي علاء. أو أضر مين؟ بأخويا محمد. أنا عايز أضره، مش مهم عندي البائع، ولكن أنا عايز أضر المشتري. فهذا لا يجوز. ولا تناجش، أن يزيد المرء في السلعة وهو لا يريد شراءها، لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري أو أن ينفع البائع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. يا إخوة، أي أحد عايز يسأل سؤال يتفضل مباشرة، ما يحتاج ولا يرفع إيده ولا شيء، يعني اللي عنده سؤال يفتح المايك ويسأل مباشرة. لا، أنا سؤال للتناجش، إذا الغرض ما كان هو الضرر، هل هو التناجش إنه الزيادة في العرض شيء يعني حلال ما في شيء عليه؟ يعني إيش الغرض؟ الغرض أنا بدي شغلة من علاء، و يعني عايزة ما بعرف، يعني تريد إن أنت تأخذها هي؟ إيه، بدي أشتريها يعني، بدي أشتريها. هذا لا يشافي، إحنا قلنا الشرط أن لا يريد شراءها. أما إذا كنت تريد شراءها حقيقة فلا شيء. تمام، واضح؟ نعم. ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تباغضوا أي لا يبغض أي بعضكم بعضا. طيب واحد يقول لي يا أخي، طب أنا إنسان واحد بكره، أنا أعمل إيه يعني؟ ما هو الحب والكره ده برضو إيه؟ بالقلب، والألوف الأرواح يا إخوة بتتآلف، الأرواح إيه؟ بتتآلف. يعني ما تلاقيش، يعني تلاقي إنسان بيألف إنسان، وتلاقي إنسان لا يألف إنسان آخر، فكيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نتباغض؟ المقصد هنا أن لا تسعوا بأسباب البغضاء، لا تسعوا بأسباب البغضاء، يعني ما تأتي بفعل يجلب لك بغض أخيك. طب لو وقع البغض في قلبك شوف بقى يا أخي، الناس سبحان الله بتختلف في هذا الأمر. واحد يقع البغض في قلبه فتلاقيه بيهي وعايز يأذي الإنسان اللي كرهه ده بأي شكل، صح ولا لا؟ تلاقيه قلبه من جوه تحس إنه مطحنة، مش عارف يستريح، عايز يأذيه بأي شكل عشان البغض اللي وقع في قلبه، سمعه مثلا بيسبه أو فلان قال عليه كذا وهكذا. واحد تاني يعمل إيه؟ يتركه، يتركه ولا يأذيه ولا إيه؟ يتقرب منه. واحد تالت، وهذا أكمل من أخيه، يحرص على إزالة إيه؟ البغض من قلبه هو. كيف؟ يشوف أخوه ده ليه تسبب في غضبه هو؟ ليه قال عليه هذا الكلام؟ ويروح يصلح معه، يتأكد إن هو ربما يكون قال الكلام ده من غير إيه؟ من غير قصد، أو ربما يكون فهم هو خطأ، أو ربما يكون الأخ ده عنده فكرة غير حقيقية عنه فيسعى أن يغيرها، يحرص على إزالة هذا البغض من قلبه، لأنه لما يغيرها ويتحابه فالبغض يروح. واحد يقول طب كيف يعني نعمل كده؟ يعني هو يفعل وأنا أحرص على إزالة البغض من قلبي ولا أكرهه، وأسعى أن أنا يمكن كمان أحسن إليه، لأن هذه مرتبة كبيرة، هذه مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان لا يقدر عليها كل أحد، لا يقدر عليها إيه؟ كل أحد. فلا تستغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، ولا إيه؟ ولا تدابروا. يعني إيه التدابر؟ من الدبر، يعني في إيه؟ يعني كأنه يعطي أخوك ظهره. والتدابر إما بالأجسام، إنه يعطيه ظهره حقيقة ويولي، يشوف واحد كده راح جاي يديله ظهره ويمشي قدامه، أو التدابر بالقلوب، كل ما يقول رأي ياخد هو عكسه، كل ما يقول شيء يقول عكسه على طول. ليه؟ هو تدابر بالقلوب، مخالفة من أجل المخالفة. ويعني أدينا شايفين الأمة الآن وحلها كيف من التدابر بالأجسام وبالقلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني واحد بيبيع سلع فبيقول للبائع أنا هبيع لك ديت بكذا، أنت بائع مثله، ما ينفعش وقتها تروح تقول له لا لا لا أنا هبيعها لك بكذا، هذا لا يجوز. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي حديث آخر ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني ما يروحش يسمع أن في واحدة بنت طيبة جميلة فيروح يتقدم لها، فيروح واحد تاني يسمع أن ده تقدم لها فيروح يقول لأبوها لا لا أنا أفضل منه، أنا عايز أتقدم لبنتك. لا لا يجوز، حتى يتم الأمر إيجابا أو سلبا، يعني حتى ينتهي الأمر. فنفس الكلام في البيع، ما يجوز أنك تروح تبيع لفلان وفي فلان آخر بيبيع منه، بيبيع له حتى ينتهي الأمر، ثم بعد ذلك إذا لم يشتري منه فلك أن تعرض عليه. طب هل يجوز الشراء أيضا، هل يجوز شراء الإنسان على شراء أخيه؟ كبيع على بيع أخي. نعم نفس الكلام، نفس الكلام. ما ينفع إنك إيه إنك المعنى واحد، لا يبيع بعض يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يشتري على شراء أخيه. المعنى كله إيه؟ المعنى كله واحد. طيب، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كونوا مع بعض كالإخوان. يعني إيه كالإخوان؟ الأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. فالأصل أن الإنسان مع أخيه المسلم يحب له ما يحب لنفسه. فبالله عليك، اللي يحب للمسلم ما يحب لنفسه، هل ممكن أنه يؤذيه؟ لا يمكن، لأنه وطد نفسه عليه أنه يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، تفضل أخي علي. بارك الله فيك. هلا مبدأ المزاد العنيد هو لا يطبق هنا، صح؟ بالنسبة للنقطة السابقة اللي ذكرتها أنت، صح؟ لا، هذا ليس فيه إشكال. طيب، ولكن إذا كانت النية الدخول فقط لرفع السعر، هون تصبح المشكلة. لأنه يعني في مثلا بعض من النجف، من التناجش، والبيع. لا، يعني إذا أحد مثلا عرض سلعة ب100 أورو على زبون معين، وجاء شخص آخر عرضها ب90 أورو، هل هذا كمان غلط؟ قبل ما يتم البيع، أي قبل ما يتم البيع، طالما في واحد واقف بيشتري من واحد وفي بينهم معاملة، ينتظر حتى تنتهي المعاملة. إلا إذا كان هو مزاد وكله أو سوق وكل واحد يعرض بيعه. بس ما تذهب لإنسان بيشتري من إنسان وتقول له أنا حبيع لك أفضل منه، لا يجوز، لابد أن تنتهي المعاملة الأول. أوكي. طيب، السؤال هون، هذا الشخص يعني ما كنت أسمع مثلا شو دار بيناته، فجاء لي عندي وقال لي جارك يعني يريد بنفس بهذه السلعة 50 أورو، فأنا أقول له في هذه الحالة أوكي سأعطيك إياها ب40 أورو، هل هذا أيضا من هذا الباب؟ ولا أنا أبيع أيضا في العموم أبيع بنفس السعر، قمت بتسعيرها على يعني في الأمامة، في الأمام العامة هي قطعة سعرها 50، ولكن جاءني وأنا أردت أن أبيعه وذكر لي جاري أن جاري قد باع يريد 50، فأردت حسنا سأعطيك إياها ب45 أو 40، هل هنا يدخل هذا المبدأ أيضا؟ هو الآن المعاملة، هو الآن بص، في شيء اسمه خيار المجلس. أنت في البيع، أنت في المعاملة ما دمت في المجلس، تمام؟ إذا تركت البائع فقد انتهت المعاملة، لأنك تركت المجلس. فالمقصد هنا في نفس المجلس. أما إذا واحد كان في محل وسأل عن سعر شيء وقال له 50، راح لمحل تاني، خلاص هو ترك المجلس أصلا، فأنت لك أنك تفعل ما تشاء. لما ما تدخل نفس المجلس اللي كان فيه الأخ البائع الأول وتقول له لا لا لا اتركه، أنا هبيعها لك بكذا، وصلت؟ فالضابط هنا المجلس ذاته. المجلس، يعني حتى وإن كنت متيقن أو على يقين أنني إذا قلت له 50 سيعود لجاري ويشتري من عنده، أيضا هذا انتهى بنهاية المجلس، يعني يشمل ذلك؟ ما فهمت عليك. لا، يعني أنا هو خب أنا أوكي حسنا، توضيح بسيط. المجلس أيضا يكون حكما ويكون حقيقة، حقيقة واضح. حكما أن يكون مثلا يعني أن يكون في حي، يعني ما زالت المعاملة، يعني مثلا يقول له إيه، يقول له طيب أنا رايح أجيب لك الفلوس وراجع مثلا، وأنت عارف أن البيعة، أن في بيعة حتتم، فتقول له وتقول له تعالى أنت هيبيعها لك بكذا، لا أنا هبيعها لك بكذا. هو هنا ساب المجلس، ولكن هو حقيقة ولكن حكما المعاملة موجودة، هو فقط رايح يجيب المال ويرجع، واضح؟ يبقى لسه البيعة ما تمتش، لسه ما فيش قرار اتاخد، بل لكن ايه، في قرار هيتم، غير ان هو يترك المحل اصلا ويقول لا انا مش، انا اروح اشوف محلات اخرى، هذا امر اخر. هو هنا قرر انه لن يشتري من هذا الرجل، ربما يعود له مرة اخرى هذا شيء اخر، ولكن هو قرر انه لن يشتري ومشى بدون اي اتفاق. يبقى اذا هو ايه، اذا ليس هناك بيع. ما نعم، ولكن إذا ذكر هو نفسه اللي ذكر، يعني ذكر بقال أنا بصراحة وجدت عند جارك ب50، إذا أعطيتني إياها ب40 سأشتريها من عندك، وإلا سأعود إليه وأشتري من عنده. لا في هنا مشكلة، هو ما بقى توجد. بينه وبين البائع الأول، نعم. والله أعلم، ما في اتفاق بينه وبين، هو ترك البائع الأول ومشى، تمام؟ فما في مشكلة. يعني أنت يا خالة رحت بتشتري ملابس، رحت سألت مثلا الجاكيت لقيته ب100، ماشي، قلت طيب أتفرج يمكن ألاقي حاجة أحسن، فماشي لقيت نفس الجاكيت في محل آخر، فدخلت تسأل فقال لك ده ب50، خلاص اشتري اللي ب50، ما فيها مشكلة. إلا لما المشكلة في إيش؟ لما أنت تبقى واقف في محل وبتسأل بكام ده، فبتقول له ب100، فيجي واحد صاحب محل تاني يسمعك بتقول كده، فيروح بينك وبينه ويقول لك خلي بالك أنا عندي ب50 نفس الجاكيت بالظبط، تيجي معايا وأدولك. هي دي بقى المشكلة، هي دي المشكلة. إلا لما البائع في محله وجاله واحد وقال له انا اريد ان اشتري، انا اريد ان يعني اشتري منك المحل الجاكيت ده ب50، او هو كان ب100 عند الراجل وانا شايف ان هو غالي قوي، انت ممكن تقدر تديني عرض؟ فهذا والله اعلم، لا اظن ان في شيء، والله اعلم. ولكن الاشكاليه فين؟ ان ما يكون في نفس المجلس حقيقه او حكما. اما اذا تركت المكان وتركت المعاملة ورحت للتاجر آخر فهذا شأنك، هذا أمر آخر، والله أعلم. إيه؟ السؤال الآن، كيف يمكن لإنسان أن إيه؟ أن يتقرب لأخيه الإنسان؟ يعني كيف نحقق الأخوة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا؟ أكونوا عباد الله إخوان. أولا القلب، إن ما مش كل لما يحصل شيء من اخوك تقعد ايه تفكر فيها وتقول ده كان يقصد كذا وكان يقصد كذا. يا اخي سامح وكبر دماغك من البدايه، بل تذكر ايه محاسن اخوانك. ثم بعد ذلك من الامور اللي تجلب بها الـ يعني الفرح على اخيك وتكون في ألفة، الهدايا. فلما تيجي تجيب له اخوك هديه ولو صغيره، هدية ولو حاجة بسيطة، فهي هذا يوجب المودة. وكذلك من أنفع الأمور الاجتماع على العبادات، وخاصة يا إخوة الصلوات الخمس والجمع والأعياد، هذا يوجب المودة والأخوة. وهناك أسباب كثيرة وموانع كثيرة، عليك أن تأتي بالأسباب وأن تدفع عنك هذه الموانع. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني إيه؟ مثله. المسلم أخو المسلم يعني مثله في كل شيء، في كل شيء، في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. لا يظلمه، يعني لا إيه؟ يأخذ منه بغير وجه حق، ولا يعتدي عليه في الدم وفي المال وفي العرض. لا يظلمه ولا يخذله، يبقى ليس فقط لا يظلمه هو ولا ولا يترك نصرته ويخذله ويترك الظلم يقع عليه، كما خذلت الأمة العربية فلسطين والعياذ بالأسف. يعني فهذا من الخذلان المبين، ولا يخذله ولا يحقره، يعني يعني لا يحتقره ويستصغره ويرى أنه أكبر منه. من علامة سلامة القلب أنك لا ترى أن إنسان أفضل، أنك أفضل من أي إنسان. لو وجدت في قلبك أنك أفضل، ولا نتكلم هنا عن التفضيل الدنيوي وإنما التفضيل الأخروي، لو وجدت في قلبك أنك أفضل من إنسان فاتهم قلبك، اتهم قلبك، حتى ولو رأيت صاحبك هذا وأخيك على معصية، وتقول أنت ربما تقول الحمد لله الذي عافاني. نعم. أما أنك ترى أنك أفضل منه فأنت لا تعلم ما بينه وبين الله، لا تعلم ما بينه وبين الله، فربما يتوب الله عليه ويبتليك أنت، لا أعوذ بالله. ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا ثلاثة، يعني إيه التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أن التقوى حقيقة في القلب، وإنما إيه اللسان والجوارح تابعان للقلب. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قبل أن أتكلم عن معناها، أنا أحب أسأل سؤال، أحب أسأل سؤال، مين البطل اللي يقدر يعرف بحسب امرئ من الشر، أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ خلينا نشوف كده اجتهادات الإخوة، لأن الإعراب هنا هيوضح لنا معنى الكلمة. مش لازم إعراب كلمة كلمة، إعراب عام يعني. مسموح الجوجل ولا ممنوع؟ لا ممنوع لجوجل. في سؤال هون، لأنه يعني إيش؟ بحسب امرئنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما حرف جر يا راجل. هلا حسب هي ظرف صح؟ كانت ظرف أعتقد. لا لا سبحان الله. طيب الجملة هذه جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ مية. طيب إذا قلنا اسمية يبقى إذا لابد من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ وأين الخبر؟ معشتي الجملة بحسب امرئ من الآن الشر أن يحقر أخاه المسلم. الحال هو مبتدأ مؤخر، إيش؟ قول الحال هو مبتدأ مؤخر. إيش اللي مبتدأ مؤخر؟ الحال بحسب سوري بحسب شو كان يقول امرئ صح؟ حسب امرئ. امرئ هي مبتدأ مؤخر إذا ماني غلطان. في شيء هيك بالحساب؟ لا ما يصير هذا. ما يصير. طيب ابدأ أنت، ممكن أعطينا طرف الخيط ممكن؟ يا أخو خلي الناس تتكلم شوية، أنا أفضل أتكلم الساعة ونص تقول الله فيه، أنا صايم زيك. أنا جربت صراحة. هاي جربنا محمد، جرب محمد التاني. محمد خلف. طيب عم يقول لا يستطيع التكلم، باقي ناصر وباقي عبد المغيث وباقي أسامة. ناصر ممكن يعني. يلا يا ناصر. طيب خليني أبدأ أنا شوية، خليني أبدأ بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي هذا من الشر، هذا كفاية من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والجملة مبتدأ وخبر، جملة اسمية مبتدأ وخبر، أن يحقر أخاه المسلم هذا في هذا مبتدأ مؤخر، بحسب امرئ من الشر هذه إيه هذا والخبر. الباء زائدة، أن يحقر أخاه المسلم هذا يكفي من الشر، يعني إيه يعني أن حقر أخيك كاف في الشر، هذا تقديره، يعني أن تحقر أخاك المسلم أو حقر أخيك المسلم كاف في الشر. فإذا أن يحقر أخاه المسلم هذا في محل مبتدأ مؤخر، وهذا بحسب امرئ من الشر. الباء زي ما قلنا زائدة، يعني حسب امرئ من الشر يعني كافيه من الشر، يعني أكن إيه يعني يا إخوة، أكن كونك إنك تحقر أخاك المسلم هذا يكفيك من الشر، هذا كاف لك من الشر، يعني كده يعني نسأل الله العافية أن يكون إيه هذا الشر كافيك، يعني يكون والعياذ بالله الإنسان اللي يفعل كده يكون امتلأ شرا أن يحقر أخاه المسلم. وهذا دليل على إيه؟ على عظم هذا الأمر أن تحقر أخاك المسلم. لماذا؟ لأن بأن تحقر أخاك المسلم في بلاوي كتير بصراحة. واحد، أنك تزدري مسلما خلقه الله سبحانه وتعالى. اثنين، أنك تعتقد أنك أفضل منه. ثلاثة، أن ذلك دليل على الكبر، أن في قلبك كبر. وعد بقى، ويكفي بالإنسان يكفي من الإثم الكبر. تمام. طيب كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام يعني ايه الكلام ده؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، دم هو ماله هو عرضه، اذا لا يجوز انتهاك الدم ولا المال ولا العرض. طب الدم والمال، الدم يعني ايه؟ القتال والجراح، والمال مفهوم. العرض اللي هو ايه؟ العرض ليس فقط الزنا وما شابه، ولكن ايضا القذف، انك إيه؟ تغتاب اخيك المسلم، فهذا حرام بل هذا من الكبائر. يبقى الغيبة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة إيه؟ ذكر أخاك بإيه؟ بما يكره في غيبته. طب إن كان في وجوده فهذا سب، وإن كان في غيبته فهذه غيبة، وإن كان بحق فهي غيبة، وإن كان بغير حق فهو بهتان أشد، والعياذ بالله. والنبي والله سبحانه وتعالى قال ايه؟ شبهها باكل اللحم الميت كما تعلمون. تخيل واحد يشوف الانسان لما يموت، تخيل واحد بقى يجي ياكل من لحمه وهو ميت، شيء صعب جدا. هو بالضبط من يغتاب انسان في غير وجود. هذا هذا هذا موضوع كمان انا عندي كان سؤال فيه بدي اساله فوق كنت، بس هلا ما راح اسال لانه قيم الاذان، فان شاء الله بعد الصلاه بركي بنبدا بالسؤال. جيد إن شاء الله. طيب خلاص نترككم، يكفي أنت يعني ربع ساعة، أو ترسلوا، أو خلونا نقول ارسلوا على المجموعة إن أنتوا رجعتوا، وأنا هعود إن شاء الله. جيد، لكن نبقي الجلسة يعني نعم، سأوقف فقط التسجيل وسنتكلم مباشرة، يعني عندما نعود سنتكلم مباشرة إن شاء الله. بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم معلم إبراهيم علمنا، اللهم فهم سليمان فهمنا، اللهم فقنا لما تحب وترضى. كان في سؤال على الزوم من الأخ ميلود بيسأل إذا كان، خلينا نقرأ السؤال. الحديث يتحدث عن المسلم، هل يعني هذا أنه يستثنى منه غير المسلم، يعني أنك غير ملزم اتجاه غير المسلم بتعامل معه وفق الحديث؟ لا، هذا الحديث ويعني الغيبة تكون في حق المسلم وفي حق غير المسلم حرام، لأن المسلم يتعامل بأخلاقه هو، المسلم يتعامل بأخلاقه هو مع المسلم ومع غير المسلم، وفي غيبة فلا يجوز غيبة غير المسلم خاصة الذمي والمعاهد. أما الحربي فتجوز بحق، تجوز بحق، يعني لا تغتاب واحد تحاربه، ولكن يكون هذا بكذب، يعني تقول عنه أمور هي بهتان. أما بالنسبة لغير الحربي من المسلم وغير المسلم الذمي والمعاهد، فهذا لا يجوز غيبته وإضراره بأي شكل، لأن الأصل أن المسلم يتعامل بالإيه؟ بالشرع، يتعامل بالشرع، والشريعة جاءت لإصلاح الدنيا كلها، ولم تأتي فقط لإصلاح بين المسلمين بعضهم البعض. طيب أنا هستأذنكم لحظة، لأن هذا والدي وأنا ما تعودت أني أرد مكالمته، يعني أنت هستأذنكم لحظة. السلام عليكم. طيب عذرا يا إخوة، أعتذر. طيب فأرجو أن يكون هذا في إجابة عن سؤال الأخ ميلود. نعم، وكان في سؤال ثاني منا، أيوة. سؤال عام شوي. هلا يلا، الواحد تعرف يعني في أوقات مضطر يحكي مش عن أشخاص بل عن المشاكل لا يقدر يحل المشاكل، عرفت؟ وأنا هون بسأل حالي مثلا أيمتى بقع في الغيبة وأيمتى لا أقع، لأنه إذا الواحد عنده مشكلة مثلا في العائلة أو هيك لازم نعم يحكي عن شخص معين صار معه شيء أو عمل شيء لا يقدر يحل المشكلة بهدف يحلها، مش بهدف بس يحكي عن شخص معين يعني. فمتى الإنسان يقع في الغيبة ومتى الإنسان لا يقع في الغيبة؟ لأنه بنظري لا يمكن أنه تحل المشكلة بلا ما تعرف تفاصيل يعني شوي. هل بص يا أخي محمد، أنت إذا كنت في موقف الصلح بين الناس تسمع من هذا وتسمع من هذا وتوافق بينهم، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. الغيبة هنا أو الغيبة أن تكون أن أنت بتغتاب إنسان وهو غير موجود، يعني في غير موقف إصلاحي. لما مثلا أنت فعلت شيء فأنا رحت، أنا يعني جيت في غيبتك وأنا جيت في عدم وجودك يعني، وأنا جيت قعدت أتكلم ده فلان بيفعل كذا وعمل كذا وعمل كذا وهو بيعمل كذا، أنا هنا يعني دي غيبة حقيقية. ليش؟ لأني أنا ما لأن ده هذا يختلف عن إن مثلا يكون اتنين بينهم مشكلة، فأنا أجيبهم وأقول لفلان قول لي احكي لي إيه اللي حصل، فهو لا شك إنه هيحكي اللي حصل، والاخ الاخر غير موجود، وربما يكون الافضل انه يحكي وهو غير موجود. ليه؟ لان الان انا اسعى للاصلاح بين الناس، فهذا فيه مصلحه كبيره اكبر من مفسده الغيبه، ان انا بسعى للاصلاح بين الناس، فبسمع من هذا ثم احضر هذا واسمع منه فافهم الاشكاليه فين، ربما يكون في سوء تفاهم التباس او شيء، بل يجوز في هذا الحال ان اكذب ايضا، يعني أقول لفلان ده هو نفسه يكلمك بس مكسوف منك، والفلان أقول له ده ندمان على اللي هو عمله بس هو مش عارف بس محتاج إن أنت بس مستحي منك، يعني يجوز الكذب في هذا الحال. نعم يجوز إنك للإصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس هذا أمر آخر، إنك تكون هدفك الإصلاح بين الناس هذا أمر آخر. أما أن يكون في مجلس عادي ويجي واحد يذكر أخاه بما في غيابه بما يذم به، هذا لا يجوز. وضحت القضية؟ وضحت، بس السؤال حتى لو ما كان الشخص موجود، يعني مثلا أنا عم بتكلم مع شخص معين عن شخص يمكن عمل شيء كمان معين هو شيء مش صحيح يعني معروف مش صحيح، وعم يخبرني لأنه بهدف إنه لا تلقى الحل للموضوع، بس هو مش موجود معنا الشخص اللي عم هذه لا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فلان فقال هو كذا وكذا وكذا ولم يكن موجود، حينما كان يسأل للتزويج، يعني كان أبو المرأة بيسأل أو المرأة ذاتها لا أذكر الآن بيسأل عن فلان، يعني تقدم له فقال كلاما فيه ما يشبه الذم، ولكن هذا لأن هذا لأن ورغم لا يعد العلماء هذا غيبة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ثانيا لأن طلب رأيي في أمر، إما أنه متقدم لبنتي أو لأختي أو لوظيفة أو ففي هذه الحالات لابد أنك تتكلم بهذا من النصيحة، وهذا ليس من الغيبة، واضح؟ فهذه من النصيحة وليست من الغيبة. أنت رأيت إنسان يفعل شيء من المنكر، فإما أنك تذهب تنصحه أو تذهب للمسؤول وتقول فلان فعل كذا وهذا لا يجوز في المسجد مثلا أو في الشركة أو في كذا، لأن ده يضر بالناس، فأرجو أنك تنصحه لأنه لن يسمع مني. والأصل أنك تنصحه هو أنت بنفسك وتفسره ولا تفضح، إلا إذا يعني خلاص لن ينزجر ولن يترك هذا إلا بقول مثلا رجل كبير أو شيخ أو كذا، ففي هذه الحالة إن شاء الله يجوز. يعني المقصد أن يكون الهدف الإصلاح، ويكون في قضية ما، يعني يكون في موقف إصلاحي، ما يكون فقط أن أنت قاعد في جلسة وتتكلم وخلاص. طيب في سؤال بنفس الحالة هي، لكن هون محمد تكلم عن الإصلاح عن إيجاد حل. لو شخص قصد أنه يحذر الناس من شر هذا الشخص لأنه عمل هيك لا أدري ماذا فعل، يتكلم بسوء عن الأشخاص الآخرين أو في غيبتهم أو يفعل أشياء، فتكلم عن الأشخاص الآخرين لتنبيههم مما يفعل أو لتحذيرهم مما يفعل، فهل أيضا هذا جائز من ضمن الغيبة المسموحة أو أيضا أو لا؟ يعني لو إنسان يضر بالمسلمين، يعني مثلا فاتح مكتب وبيسرق الناس، ففي هذا وأنت تيقنت من ذلك، تيقنت يقين تقسم عليه، ومثلا جاء إنسان قال لك إنك تروح للمكتب، رايح للمكتب الفلاني أعمل كذا، فتنصح واحد من الدعاة بمبتدع، وأنت تيقنت من خلال أهل العلم أن هذا مبتدع، فلا إشكال أنك تحذر الناس منه وخلاف. أما أن يكون هذه وسيلة للإضرار بالناس فلا يجوز. ماذا تقصد وسيلة إضرار الناس؟ أن كلما ما يعجبكش حد، يعني الإنسان، يعني كلما ما يعجبوش إنسان يروح يقول ده فلان وفلان إيه، ما احنا المشكلة نحشر نفتح الباب، فاللي يحصل يبقى انت ليك رأي في فلان فتبدأ تتكلم عليه. هذه الغيبة، هذه هي الغيبة، انك انت بمجرد ان انت شايف ان الانسان ده مش كويس فتبدأ تتكلم عليه، هذه هي الغيبة. لا يجوز هذا. طيب اما لو لي... نعم عفوا انا قصدت اطر على المقاطعه، لكن مثلا انا تكلمت عنك في يعني في مجلس اخر، نعم وتكلمت عن الاخ محمد في مجلس اخر او بشكل سيء، فهنا الاخ مثلا اخ ناصر لاحظ اني اتكلم عن الناس بشيء بغيبتهم بسوء بفتنه، يذهب إليه وينصحه، أما لا يذهب هو يفعل نفس الفعل ويذهب للناس ويقول ده خلي بالك فلان بيقعد يجيب في سيرته. بالضبط مبدأ التحذير هذا، هل هذا هو جائز أم غير جائز؟ اذهب للشخص وتنصحه، وإلا لو أنت ذهبت للناس ثانية وتقعد تقول ده فلان بيجيب سيرتكم، ما أنت كده عملت نفس الشيء. مش إنه بيجيب سيرتكم، نعم نعم، ولكن أما انتبهوا هو بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، لا ما لا حق. تقولوا أسراركم، لا انتبهوا إنه هذا ممكن يأتي كلام منه غير صحيح، يعني يأتي منه قد لا أعرف ماذا، قد أنت يكتب تذهب وتنصح يا خلق. تذهب وتنصح الشخص الذي يفعل الأمر السيء، أما لا تذهب وتحكي عنه ولا تحذر الناس منه، لأن أنت لا ت... لأن لأن هذا إذا أطلقنا القول بذلك تكون الدنيا، يبقى الغيبة في كل مكان. كل لما واحد يسمع فلان يقول كلام ما يعجبوش يطلع يغتابه، يطلع يحذر الناس منه، ودي مشكلة واقعين فيها يعني ناس كثير الآن، ووصلت حتى للدعاء. كل ما واحد يطلع يدعي يعني يقول كلام من الدعاء ويجي واحد يخالف الرأي يطلع يحذر الناس منه، وبقت هيصة، ويعني موضوع بقى صعب جدا يعني، وده لاستسهال الناس أمر الغيبة. فالغيبة من الكبائر يا أخي، الغيبة من الكبائر، فاللي يقدر يجازف بكبيرة يتوكل على الله، اللي يقدر يجازف بكبيرة، اللي عارف إن هو بيقول الحق وإن هذه ليست كبيرة في حقه، وأن هو فعلا يفهم ما يقول، وأن هذا الداعية لابد من التحذير منه، وهو يعلم بهذه الشروط متى يحذر منه ومتى ينصح على الخفاء، إذا كان على بينة من أمره فليفعل، أما إن لم يكن على بينة من أمره فالسكوت أفضل، لأن الكلام بكبيرة في هذه الأمور. واضح يا خالد؟ طيب ممكن سؤال في نفس النقطة بتاعت الغيبة. أنا سمعت قبل كده تفصيلة يعني من حد، إن لو الحد اللي أنا بتكلم معاه دوت ما يعرفش الشخص اللي أنا بتكلم عليه، والشخص ده بالنسبة لي مجهول، فرضا على ابن عمي اللي في مصر وأنا بتكلم هنا مع حد وهو ما يعرفوش أصلا، إن دوت وقتها ما بيدخلش في الغيبة، هل ده حقيقي؟ طب يا اخي انت ايه اللي انت تدخل ابن عمك في الموضوع اللي لا انت مثلا، بتتكلم؟ لا هو يعرف ان انا في مشكلة معينة والمشكلة دي الطرف فيها حد هو ما يعرفوش فرضا كويس، وانت بتاخد رأيه يعني. مثلا. طيب هو ما يعرفوش خلاص، مش لازم تذكر بقى هو اسمه ايه وفلان دي. اي لا، ما انا بتكلم عنه بشكل مجهول بس. انا احد قرايبي، واحد من اولاد عمامي، يعني ما تحتاج انك تحدده يعني. بس في الحالة ديت بيبقى مسموح فعلا ما الموضوع. تحكي لواحد مشكلة عشان تاخد رأيه، ما خلاص ما فيش، بس انت ما حددتش حد، يعني ما تقولوش ابن عمي اللي اسمه كذا وساكن في كذا، ما تحتاج. بس لو فرضا عرف ابن عمي، او مثلا عرف ان هو واحد زميلي في الشغل مثلا، فهو يعني عرف ان في زميلي في حد الشغل معين لازم في مكان تحدد معين. انت لازم تحدد. لا ما لو بتكلم في نقطة معينة فايه عشان يبقى فاهم السياق مثلا، فانا اضطريت اقول له ان هو مين، بس ما عرفتوش شخص يعني، ما عرفتوش ولا صورته ولا اسمه ولا اي حاجة. تمام. اه يعني صفته ايه بالنسبه ليك؟ ما فيها مشكله، بالظبط. اه ما فيها مشكله بالنسبه لي ان شاء الله. تمام، يعني كده في ال... يعني هي يعتبر غير القريب ان شاء الله. نعم تمام. طيب جيد. في اي سؤال على على هذه النقطه او على الحديث بشكل عام، الحديث 35؟ طيب نبدأ. في سؤال ولا لا يا أخي؟ عشان لأني سمعت صوت يعني. طيب نتوكل على الله. اللي يبدأ في الحديث 36 إن شاء الله. يلا يا أخي محمد لو تقرأ علينا لو تسمح. السلام. الشباب شوية لو تسمحوا عشان الأخ محمد يعرف يقرأ. بدي أحسن مع الدماغ. تقفل المايك لغاية ما الشيخ الأخ محمد يقرأ. يلا يلا بينا تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا الله. نعم جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة. والتنفيس، شوف كده الإنسان لما يكون في كربة بيضيق عليه صدره، فأول ما الدنيا تتحرك شوية يتنفس، يحس ان صدره واسع. ما هو الهم ضيق في الصدر وصدره ايه وسع. فمن نفس عن مؤمن كربة يعني اكيد وسع صدر مؤمن بان ايه ازال هذه الكربة من عليه، او ساعده ان يزيل هذه الكربة. والكربة هو كل ما ايه ما يكرب الانسان ويكرب الانسان منه ويغتم منه ويتضايق منه، كل ده من الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان اللي ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا مشكلة بقى، واحد مديون، واحد عنده أوراق مش متخلصة ويعرف حد يخلصها له، واحد عنده الدنيا فيها مشاكل كتير. أي إنسان يقدر يحل مشكلة الإنسان من مشاكل الدنيا، جزاء ده إيه عند يوم القيامة؟ نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. فالجزاء إيه؟ من جنس العامة، ولكنه مختلف عنه في النوع. يعني مختلف عنه في النوع؟ يعني الجزاء من جنس العمل. أنت نفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. يبقى جزاء التنفيس إيه؟ تنفيس زيه، تنفيس، ولكنه تنفيس من نوع مختلف. كرب الآخرة يا إخوة عظيمة جدا. تخيل كده، يبقى إنسان مديون يوم القيامة، مديون هنا عفوا عليه أموال ومش قادر يسددها، ويجي واحد ربنا ميسر له ويقول له أنت إيه مشكلتك؟ يقول له مديون، مش عارف أكل ولادي، عندي ديون كتير مش عارف أصرف على تعليمهم، و و و و فيقول له طيب أنا هقضي عنك الدين وأنت ركز في إيه؟ في أكل وشرب ولادك وتدرسهم تعليمهم. فأزال هذه الكربة من على صدر المؤمن، يجي يوم القيامة يبقى عليه عليه سيئاته أكتر من حسناته. خلي بالك كرب الدنيا زائلة، لأن الدنيا زائلة، بس كرب يوم القيامة مصيبة، لأن يوم القيامة خلود بلا موت. فتخيل واحد سيئاته غلبت حسناته، يبقى ده إيه؟ محتاج الخمسة يورو اللي سلفهم لفلان وإيه؟ وقعد عليهم كم يوم لغاية ما رجعهم له هو على مهله، محتاج تمنهم حسنات يوم القيامة، ومحتاج الكربة اللي كانت فلان ده كان عنده مشكلة ما كانش يلاقي سكن وساعده أن يلاقي سكن، فلان ده كان محتاج مال مش عارف إيه وساعده أن يلاقي مال، فلان ده كان محتاج حد يجي معاه مشوار عند حد مهم وهو عنده جاه ومعروف من الناس فراح، فلان ده كان بينهم مشاكل فراح صلح بينهم، ده شغال عمال إيه يحل كرة بالناس. فيجي يوم القيامة سيئاته أكتر من حسناته، فربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ تمن الكربة اللي أنت نفستها على عبدي في الدنيا دي حسنات مقابل ليها، فتقل كفة السيئات شوية، حسنات مقابل ليها على الكربة فتقل، وهكذا من غير هو في كربة. ليه؟ لأن كده نتيجته يخش النار، سيئاته زادت حسنات زادت عن الحسنات، بالمقدار ده يدخل النار، يدخل النار سنة، يدخل النار 10 سنين، يدخل النار 80 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يقول الكلمة يكب في النار على وجهه 80 خريفة، يعني 80 سنة في النار يا إخوة، 80 سنة في النار. ما هو إيه؟ مش خلود، هو بلا موت، فهو 80 سنة دي ولا حاجة. بس تخيل بقى ان انسان يقعد بسبب كلمه واحده، شوف بقى لما كنا بنتكلم في الحديث السابق عن الغيبه، بسبب كلمه واحده يقعد في النار 80 سنه، 80 سنه حقيقه، 80 سنه بيتعذب في النار، ده بسبب كلمه. شوف بقى الانسان بيطلع كلام قد ايه، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. فلما يجي بقى واحد ينفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا، اضرب بقى في كام، تيجي دي كرب من كرب يوم القيامة تتحل، تبقى الشمس الأصل إنها تنزل تغطي راسك، فتيجي الكرب دي تروح جاية إيه، تخلي ربنا سبحانه وتعالى بسببها يجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظل، تبقى ماشي على الصراط وهتقع، وتيجي الكرب دي تسندك وتمشيك، يبقى المفترض ان انت بعد الحساب نسأل الله العافية تبقى السيئات اكتر من الحسنات هتنزل. فتيجي الكرب اللي انت نفستها عن المؤمن في الدنيا فتتحط لك في رصيد حسناتك فترتفع بها. فهذه الامور مهمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس ايه؟ خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس خير الناس في الدنيا وخيرهم في الآخرة، وأفضل ما تنفع به الناس العلم، لأن ذلك ميراث الإيه، ميراث الأنبياء. لذلك حينما تتعلم حديث لا تبخل به، اذهب لزوجتك وعلمها نفس الحديث، ولا تستحي، واذهب لأولادك وعلمهم الحديث، ولأصحابك انشر الخير، تعود على نشر الخير، تكون جالس جلسة كده مع أهلك تقول أنا اليوم سمعنا حديث أو الآية الفلانية وسمعنا تفسيرها وكان تفسيرها كذا وكذا وكذا، وتكلم وعود أهلك على أن يستقبلوا منك هذه الأمور، وصدقني ستجد أنك إيه؟ أنك يعني هذه الأمور أولا حينما تكون أنت مصدر لميراث النبوة لأهلك، هذا يعظم في قلوبهم وفي عيونهم، هذا واحد. ثانيا حينما تتعود هذا الأمر ستجد أنهم يعني إن كانوا يسمعون لك فسيسمعون لك أكثر، وإن كانوا لا يسمعون فسيسمعون. لماذا؟ أولا بركة العلم، بركة ميراث الأنبياء، ثم أنهم يجدونك إيه؟ صادق، أنك تحرص على الخير، تحضر دروس الخير وتدرسها له. فأنت لا، حينما تأتي بالأمر الآن وتفعل ولا تفعل، فيكون هذا بناء على مقدمات، ما يكون الإنسان فجأة كده افعل كذا وافعل كذا بدون إيه؟ بدون تمهيد، بدون إن الأهل يرونك تعلمهم، يرونك أنك تحرص على الخير لهم وهكذا. فهذه الأمور يعني تكون نافعة، أن تحرص على الخير للأهل وللأصدقاء وللأحباب، وهذه من الأمور المهمة، لأن المسلم داعية ودائما يدعو إلى الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه وتواصوا بالصبر. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر يعني سهل على معسر، المعسر هنا إيه؟ يعني المعسر هو ذي عسر، وإن كان ذو عسر فناظرة إلى ميسرة، خلي بالك بقى، فناظرة إلى ميسرة، هل هي للاستحباب وللوجوب؟ العلماء قالوا أنها للوجوب، يعني إيه؟ لا يجوز إذا أقرضت فلان قرض ثم جاء وقته وهو معسر بدون تفريط منه، إنه معسر يعني وجدت أنه هو ليس عنده مال حقيقة، لا يجوز أن تطالبه بالمال. شوف بقى، لا يجوز، بل عليك واجب أن تتركه حتى يكون ميسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل لا يجوز أن ترفع عليه قضية وأن تذهب وترفع عليه قضية وتقول أنا عايز أموالي كل هذا الذي يتم لا يجوز على الإطلاق. ولكن لو لم تعلم حاله، يعني أنت لا تعرف إذا كان معسر ولا ميسر ولا ميسر الأمور له، ففي هذه الحالة يعني تسأل عنها، وربما تسأل أهل الأمر أو حتى تسأل للقاضي. ولكن إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه معسر حقيقة فلا يجوز أن تطالبه بالمال أو أن ترفع عليه قضية أو خلاف، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا فرض عين على كل مسلم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا التيسير يشمل تيسير الإيه؟ تيسير المال وتيسير العيال وتيسير الأعمال وكل تيسير، وتيسير التيسير في التعلم والتيسير في كل أمور الدنيا، وكذلك التيسير في أمور الآخرة. ويا إخوة، تعرف جزاء من منكم يقول لي جزاء من أقرض إنسان ثم جاء وقت الدين وقال له أنه معسر فتركه؟ من يعرف جزاء هذا الأمر أو هذا الفعل الطيب؟ من يقول لي؟ بدون سؤال الأخ جوجل يعني لو تسمح. يا إخوة، اللي يحب يتكلم لابد أنه يعمل unmute، يعني يرفع الميكروفون. طب سمعيني طيب؟ نعم سمعينا. طيب جيد. السلام عليكم. عليكم السلام أخي ميلود. الذي أعرفه أنه يعني كلما جاء وقت تسديد الدين وهو لا يستطيع تؤجر على هذا، يعني مدة دائما والله أعلم. نعم لا شك تؤجر عليه. شوف، لو افترضنا مثلا أنا جيت استلفت من الأخ ميلود 100 يورو وقلت له هسلمها لك يوم 10 في الشهر، او خلينا نقول يوم 1 في الشهر. فجاء يوم 1 وما قدرتش، قلت له يا اخي منود انا ما استطعت. قال لي خلاص لما تقدر يبقى تعالى جيبهم. فانا رحت جاي مديهم له يوم ايه، يوم 10. دول كم يوم؟ 10 ايام. تخيل بقى ان جزاء الفعل هذا انه ايه، ان بتمن ال 100 يورو دول اكن الاخ منود تصدق بكل يوم 100 يورو لغايه وقت السداد. طب بالله عليك انت ده انت تتمنى انه ما يجيش. زي كان في فيلم زمان يقول لك الايه، الحسابه بتحسب، ولا سبحان الله حتى انا ناسي الحاجات دي، واحد طول في الغربه زي ما انتوا عارفين. كان في فيلم قديم في مصر كان يقول الساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. ايوه قديم جدا يعني. فانت دلوقتي عندك الساعه اليوم ب100 يورو والميزان بيحسب او كله بيحسب، صاحبتك عمال يكذب كل يوم. تخيل بقى لو تركته شهر شهرين سنه، انت بشوف كميه الصدقات، وهي هي نفس الفلوس، نفس ال100 يورو ولا نفس اليورو. يبقى انت بتتمنى ايه؟ ده انت بتتمنى يا رب ما يجي يسدد، يا رب ما يجي يسدد. ليه؟ لان هيسدد الاجر، هينقطع، ينقطع الاجر. شوف ده يبقى اجر عظيم جدا. من نفس ومن يسر على مواصر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. نعم. ومن ستر، طبعا هذا طبعا لا بدون ضرر يعني، الا الانسان هو يحتاج الاموال هذه لانه هيكون انه ربما يكون هو نفسه عليه دين او كذا، ففي هذه الحاله يعني ما يضر نفسه، ما في مشكله يطالب بها، يقول له طيب اعطيها لي، ما فيش مشكله اعطيها لي، ولكن لا تتاخر عن اسبوع مثلا ان تقدر او هكذا، ما في مشكله. ولكن الافضل طبعا لا شك انه يتركه الى ان ياتي هو بنفسه ويعطي المال يعني. ومن ستر مسلما، طبعا ستر هو يعني أخفى عيبه وغطى عيبه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. شوف يعني مش بس في الآخرة، في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ايه؟ ما يفضحوش ربنا، ما يفضحوش ربنا سبحانه وتعالى على رؤوس الخلق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت شغال عمال تساعد هنا وهنا وهنا، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك أمورك. تلاقي مشكلة هنا وتحلت، تلاقي مشكلة كانت هتحصل وما تجيش أصلا، لقدر الله حد كان من الأولاد مقدر له أنه يتعب وما يتعبش، أو يتعب وربنا سبحانه وتعالى يسر لك، وتلاقي رحت الدكتور طبيب جيد راح جاي ادالك دواء جيد وخف، تلاقي أوراق كانت واقفة ومعطلانة وخلصت. كتير يعني امور من دي كتير جدا. والله في عون العبد. انت عايز تسال سؤال يا اخ عامر ولا ايش؟ نعم نعم. قبل ما تروح للفقره اللي بعدها اللي هو بالنسبه للدين، سؤال يعني بسيط. لازم يكتب عقد بين الدائن والمدين من السنه او هذا مستحب ولا ليس بفرض؟ ليس يعني ليس من السنة، من السنة أم السنة؟ طبعا من السنة وهو الأفضل، ولكن ليس فرض. يعني إن كان في أمانة بين الشخص وفي ثقة متبادلة خلاص، لا ليس فرض، لا يأثم الإنسان ولكن الأفضل لا شك إنه يقترض. وأنا أقول لكم على يعني كيف نعمل. يعني مثلا كان عندي بعض الإخوة في الشركة، يعني واحد يريد أن يستلف من واحد، وجاب لي أنا وأخي آخر شهود، ففتح جروب على الواتس وقال أنا أرشدكم أني سلفت فلان كذا مبلغ وقدره كذا، وأنه هو لا بالعكس، ده سبحان الله كان الأخ اللي استلف هو اللي عمل كذا، قال أرشدكم أني استلفت من فلان مبلغ كذا واتفقت معه أني هرجعه في يوم كذا، وأرجو أن تشهدوا على هذا الأمر برسالة تؤكدوا أن أنتوا شهدتوا هذا الأمر يعني. فالأخ فلان، فأنا قلت أشهد، والأخ الآخر قال أشهد، وانتهى الأمر. جيد. وأصبح عنده الأخين كل واحد عنده رسالة مسجلة مكتوب فيها لهذا الكلام يعني. يعني هذه من الأمور اللي تعين. ممكن شهادة بالورقة والقلم طبعا أفضل، ولكن هذا ليس بفرض، وإنما هو مستحب. بارك الله فيك. وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف بقى ده بقى إيه طريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني إيه سلك؟ يعني دخل بالفعل ومشى في طريق يلتمس فيه علما، يعني يطلب علم. ولكن العلم هنا العلوم الأخروية، العلم المقصود في الحديث العلوم الأخروية، ليست العلوم الدنيوية المحضة. طب العلوم الدنيوية المحضة هل هي غير مطلوبة؟ لا مطلوبة، ولكن المقصود هنا في الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني إيه؟ يعني كما أنه ما سعى في طريق العلم الذي يحصل به أسباب الهداية والتوفيق وعبادة الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في المجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له الهداية والتوفيق والطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشرع، وإيه وما يسانده من العلوم الأخرى مثل العربية والتاريخ وما أشبه ذلك، العلوم التي هي من اللي بيسموها العلوم الآلة. أنت عندك علوم الشرع في علوم مقصودة لذاتها وعلوم مقصودة لغيرها، أما العلوم المقصودة لذاتها هي العلوم التي ينصلح بها الدنيا للفقه والتوحيد والحديث والقرآن طبعا والتفسير وخلاف. أما العلوم التي هي مقصودة لغيرها مثل اللغة العربية، لا مقصودة ليه؟ لتعلم القرآن والسنة. التاريخ لتعلم فقه التطبيق، لأن التاريخ هو إيه؟ هو يعكس تطبيق العلماء للشريعة أو تطبيق الحكام للشريعة، فبنتعلم كيف كان يطبقون الشريعة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الشريعة، كيف كان الصحابة يطبقون الشريعة وخلافه على مر الزمان، ونتعلم من سنن التاريخ وهكذا. فالعلوم هذه هي العلوم التي المقصود بها. أما العلوم الأخرى مثل الهندسة وغير والطب وغيرها من هي التي هي علوم دنيوية محضة، فلا شك أن الإنسان يؤجر عليها، ولكن ليست المقصود في الحديث، ولكن يؤجر عليها. وهذه العلوم، هذه العلوم إما أن تكون يقصد بها الدنيا فهي جائزة ولكن ليس لها نصيب في الآخرة، وإما أن يقصد بها الآخرة. بمعنى إيش؟ أن يكون هو يدرس الهندسة لمثلا يسد هذه الثغرة في المجتمع، ويدرس الطب ليسد هذه الثغرة في المجتمع، ويكون قام بدور الكفاية. فهذا أمر عظيم جدا جدا جدا، بل ربما إذا كان الله سبحانه وتعالى جعله هو، يعني لأن كل موصل لما خلق له، لو إنسان يفهم في الهندسة أكثر من أي شيء آخر وتخصص في الهندسة ونفع الأمة بالهندسة، ربما يكون مرتبته في الجنة أعلى من بعض الدعاء. لماذا؟ لأنه هو ربنا يسر له أن يكون مهندس ونفع غاية الأمة، غاية النفع في الهندسة. يعني إيه؟ يعني ربنا أداله إمكانيات بغض النظر عن نوع الإمكانيات، فاستغل هذه الإمكانيات أعلى استغلال، وكان قلبه أنه أراد الآخرة. هذا لا شك أفضل من واحد ربنا أداله إمكانيات في علم الشريعة ولم يستغل ولم يتقن هذا الأمر ولم يحسنه، كان متخاذل، كان كسول، كان وهكذا. فلا شك أن اللي ربنا سبحانه وتعالى أداله إمكانية ونفع الأمة بها وبذل غاية الجهد أفضل من اللي اداله إمكانية ولو حتى في العلوم الشرعية، ولم يأتي ولم يعني ولم ينفع الأمة بقدر أخيه الأول. يعني جيد، فلا يفهم الكلام إن العلوم الأخرى الدنيوية هي ليست نافعة ولا يثاب عليها. لا، يثاب عليها وهي كفيلة أن تدخل الإنسان الجنة إن أحسن الإنسان إنسانيته، ولكن المقصد هنا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، المقصد هنا هي علوم الشرع سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن المتقدمين كمان كانوا يقولوا إيه؟ كان العلوم هي علوم الشرع، أما الأمور الأخرى فكانوا يسموها صنائع، ما يسمونها علوم، كان صنائع. يعني إنسان ما نفع في العلم، يعني علوم الشريعة، يشوف له صنعة ينتفع بها، صنعة بقى، صنعة الطب، صنعة الهندسة، صنعة الفلك، صنعة الحساب، صنعة الحدادة، النجارة، كانت كل هذه صنائع لأن تقوم بها الدنيا، وهي مهمة، هي صنائع مهمة. ولكن إيه العلوم المقصود هنا؟ هي العلوم الشريعة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نركز بقى هنا في النقطة دي، مهمة جدا جدا جدا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما نافية، يعني ما يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بص بقى إلا، بس خلينا أول نقول بيت من بيوت الله. بيوت الله هي المساجد، بيوت الله هي الإيه؟ المساجد. الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. شوف رجال دي معناها إيه؟ يعني مش نساء، لا ده رجال هنا يعني دي صفة، رجال يعني رجل بجد، رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه الإيه؟ القلوب والأبصار. شوف ما اجتمع قوم، ده بيت ربنا، ودول أحوال الناس اللي بتجتمع في بيت ربنا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يقرؤونه لفظا ومعنى. أما اللفظ فمعروف، وأما المعنى يعني يتدبرون المعاني. يتلون كتاب الله يتدبرونه ويتدارسونه بينهم كل شيء. طب هل يدخل في ذلك الحديث؟ طبعا طبعا، لأن الحديث مفسر للقرآن. الحديث يا إخوة مفسر للقرآن، بل علوم الشريعة كلها مصدرها القرآن. يبقى الإنسان الناس اللي قاعدة تدرس الفقه بيتدرسون كتاب الله، اللي بيدرس العقيدة يتدرسون كتاب الله، لأن كتاب الله هو أصل العلوم. يبقى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا شوف ما وإلا حصر، يعني ده الموضوع ما لا يمكن. ما اجتمع إلا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة في القلب وانشراح الصدر، وهذه السكينة حينما تنزل على قلب العبد يزداد إيمانه، يزداد إيمان ويزداد قرب حقيقي إلى الله. لذلك إذا أردت فعلا أنك تزيد الإيمان في قلبك، اذهب لأماكن نزول السكينة، تتبع أماكن نزول السكينة في القرآن والسنة واذهب إليه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وغشيتهم الإيه؟ الرحمة، يعني تبقى إيه؟ كتبت لك رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم الملائكة إكراما لهم. يبقى وانت قاعد في المسجد بتدرس كلام ربنا، يقينا الملائكة قاعدة حواليك، يقينا لو انكشف الحجاب هتراهم حقيقة. وده هنا وما وإلا ده معناه ايه؟ ده انت لازم تبقى متيقن، ده توكيد، توكيد يعني ما يحصل ولو مرة إلا لما ايه؟ إلا لما تحفهم الملائكة. لابد أن تحفهم الملائكة إكرام الله. بص بقى، شوف دي بقى، ودي أفضلهم. وذكرهم الله في من عنده، يعني إيه؟ يعني تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر اسمك وانت قاعد في المسجد بتدرس كلام الله سبحانه وتعالى، يذكر اسمك حقيقة في الملأ الأعلى. طب بالله عليك ده ايه؟ ده ايه الخير ده؟ يبقى ده خير الواحد يتركه. شوف نزلت عليهم السكينة، ولما السكينة تنزل يبقى ده على طول زيادة ايمان. السكينة لما تنزل على قلب العبد يزداد ايمانه مباشرة، يعني لو كنت بتشوف مستوى الايمان في القلب هتلاقي مستوى ارتفع. وغشيتهم الرحمة، رحمة ربنا، وحفتهم الملائكة، وتقعد الملائكة تدعي لهم إكراما لهم ودعوة لهم، ودعوة الملائكة قلنا مستجاب. وذكرهم الله في من عنده، دي كفاية إن ربنا يذكرك، يقول فلان ابن فلان يذكرني في ملأ في مسجد كذا وهو يدرس كتاب كذا أو الآية كذا أو حديث كذا، يذكره لإيه؟ للملائكة عنده. والله يكفي هذا، والله يكفي هذا، لأن إذا ذكرك الله فهذه رحمة كبيرة وأجر كبير يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، ما هو اللي ربنا يذكره، ربنا حيسر له طريقه للجنة لأنه ربنا ذكره. إنما التانيين بقى شوف ربنا ولا يكلمه الله يوم القيامة. إنما اللي ربنا يذكره يا إخوة، ربنا يذكره باسمه لأنه بيحضر دروس العلم، ربنا يسر له طريقه للجنة. حتى تعرف يعني يسر له طريقه للجنة، يعني يسد عنه موانع الباطل، تبقى فتنة هنا يبعد عنه، يبعد عنه. ربما المسلم يشرع في المعصية وربنا يمنعه منه ويغير قلبه من ناحيته، ليه؟ عشان هو بيحضر دروس العلم ويبعد عنه فتن الدنيا ومصائب الدنيا وبلاوي الدنيا، ويجي يوم القيامة يسر له طريقه للجنة. ليه؟ لأنه كان بيحضر دروس العلم، الملائكة بتحفه وربنا سبحانه وتعالى بيذكره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بذلك: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إيه؟ يعني الإنسان الكسول اللي مش بيشتغل مش يوم القيامة نسبه مش هيعمل له حاجة. يعني إيه؟ ما يعني البطل ما يقولش إيه من أبي، ولكن البطل يقول من أنا، أنا بعمل إيه، أنا عملت إيه، مش أبويا فلان وعمي فلان وخالي فلان، لا أنا بعمل إيه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذلك مصداق قول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاق، مش أعلاكم نسبا ولا أشرفكم نسبا، ولكن ولا أقواكم جسدا ولا أكثركم مالا ولا عيالا، وإنما إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاق. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا إخوة أذكركم بالعشر الأواخر من رمضان إن شاء الله تبدأ في الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مأزره، يشد مأزره دي علامة على إيه؟ إما أنه لا يقرب النساء، أو أنه يعني كان يبذل غاية الإيه؟ يعني يجيب أخه زي ما بنقول، يبذل الوسع. تمام؟ ستنا عائشة بتقول أن رمضان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة، أما لما العشر الأواخر بقى يجوا كان يشد مأزره خلاص بقى، يعني إيه؟ يعني اعتكاف، وإن كان لو حتى لو مش بالجسد وهو بالقلب، أنا منكب على إيه؟ على العبادة فقط، ولا في فلان عايز نقعد نروح نقعد في مكان نقعد نتكلم، ولا فلان مش عارف إيه، ولا مفيش. العشر ليالي دول بتوع ربنا، يعني إيه؟ طبعا الأيام كلها بتاعت ربنا، لكن العشر ليالي دي أنت متفرغ تفرغ تام للعبادة، بتجيب أخرك من المغرب للفجر، بتجيب أخرك حرفيا. ليه؟ لأن أولا أنتوا عارفين طبعا أن ليلة القدر في العشرة دول. طيب ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني 83 سنة. سبحان الله، الوحدة في ليلة القدر أفضل من إيه؟ أكنك عملت سبحان الله في 83 سنة. أنت متخيل يا إخوة ده كلام يعني كلام كبير، إن يبقى لما تيجي تصلي ركعة واحدة أكنك ركعت ربنا 83 سنة. طب تخيل بقى لما أنت تتعود كده، تعود نفسك العشر أيام دول من المغرب للفجر قيام وتهجد بالليل، وبينهم راحة خفيفة عشان تقوى على التهجد بالليل، وقراءة قرآن وذكر، اللي عمره بقى ما جاب ألف سبحان الله، وعمره ما جاب 200 سبحان الله وبحمده، ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما قفلش ألف ذكر في حياته في يوم، واللي ما قفلش 2000 ذكر في يوم، واللي ما قفلش 10,000 ذكر في يوم، اللي عمره ما عمل الحاجات دي فرصتك في العشر أيام دول، فلا اقتحم العقبة. انك انت ايه التاريخ، انت طول حياتك عمرك ما جبت مثلا 1000 ذكر في يوم، ده وقته، عندك الشحنة، عندك الطاقة، عندك الوقت، وعندك ايه، وعندك الشياطين متسلسلة، فرصة للعالم كله انه ايه، انه يتوب توبة حقيقية الى الله، لكل مسلم يتوب توبة حقيقية الى الله، وانت وبالذات ان ايه، إن كل الناس حواليك بتشجعك، كله بيشتغل زيك، فرصة كبيرة انك تتوب توبة حقيقية وان يجيب اخرك، ومش لازم ان انت تعمله في العشر ايام دول تداوم عليه، لا انت قول العشر ايام دول انا هعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، هجيب 10,000 ذكر في ليلة واحدة، او هاخد قراءة القرآن من المغرب للفجر، طبعا بغض بخلاف وقت القيام يعني وقت الصلاة، جيب اخرك ومش هتندم، لان ايه ربما تصدف الليلة دي تبقى ليلة خطر. واللي هيداوم عليها العشر ايام كلها بقى يبقى قطعا وافق ليلة القدر. تخيل بقى انك ايه يكتب لك من المغرب للفجر انت قاعد في ذكر وقيام وصلاة وعبادة 83 سنة، هتعيش انت كم سنة بقى؟ هتعيش انت كم سنة؟ يجي يوم القيامة المعاصي اللي انت عملتها في 100 سنة يا سيدي تقعد لك ليلة قدر واحدة ادي 83 سنة، وانت لو عشت 100 سنة في منهم 15 سنة اصلا مش مكلف فيهم، يعني بليلة قدر واحدة انت خلاص تمام. لذلك قيام ليلة القدر ايه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. شوف والله فعلا رغم صدق النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ ادرك من رمضان ولم يغفر له، ما هو بصراحة غريب، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل حاجة. طب ما قمت الاول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، طب ما صيامك كان فيه خلل وما جيتش بالصيام على وجه الاكمل، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، طب قيامك كان فيه خلل، يبقى ليلة القدر واخر وكل يوم في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ليه اعتقاء من النار، واخر ليلة في رمضان ليه اعتقاء من النار بمثل ما اعتق خلال رمضان كله. يعني فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي ادرك رمضان ولم يغفر لدى اخوة يبقى ده فعلا ده كان غافل غفلة شديدة، ربنا سبحانه وتعالى ليه رحمة، تعرضوا لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى، تمام تعرضوا ليه، وخاصة العشر الأواخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة، سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.